وليد المحاريب في مبدا وشلو المحاريب في منتهى. وكم زرع الفكر في مسجد فاثمر بالثمر المجتنى. ويا راهبا في محاريبها يناجي السماء في ظلام الدجى. بين علي وبين المساجد قصة استوعبت بدايته ونهايته، وسنرى كيف يشد تاريخ الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الى المساجد الكريمة من بدء حياته حتى خروجه من هذه الحياة. وسنبدأ في مسيرته ببدايته الكريمة التي انطلقت من اشرف واكرم بيت في الارض. شاء الله تبارك وتعالى، وهو كما يقول الألوسي يضع الأشياء في مواضعها، يقول سبحان من يضع الأشياء في مواضعها. شاء الله أن يضع ولادة علي في أشرف بيت، فيخلي الأذهان دائما تشد إلى هذا الازدواج، أو بتعبير آخر الأذهان تبقى مشدودة إلى أول وليد عاش الإسلام فكرا وسلوكا ونطقت شفتاه بلا إله إلا الله في بيت ترعرعت فيه كلمة لا إله إلا الله في البيت الحرام. شاء الله لهذا الرجل أن يكون منطلق حياته من هذا البيت الكريم. شاء الله لهذه القمة ان تنطلق من هذه القمة في بيت الله. نعم. وتلك ميزة ما شارك احد فيها علي بن ابي طالب. تلك ميزة انفرد بها. جاءت به امه في لحظات حملها الاخيرة. وقد اشتد عليها الطلق. فأرادت أن تستجير بالبيت، دخلت إلى البيت، يقول بعض المؤرخين لاذت بأستار الكعبة وقاية لنفسها من فضول العيون لتتستر بأستارها، وضربها الطلق فانفرج لها الجدار ودخلت في جوف الكعبة. دخلت هناك ثم لم تلبث أن وضعت وليدها في داخل الكعبة ثم خرجت به بعد فترة تحمله على يديها. هذه المنقبة او هذه البداية التي سجلها التاريخ واعتنى بها الفكر وتصافق عليها الرواة. نعم. تصافق الرواة عليها من الفريقين حتى بلغت حد التواتر. وقد بذلت هناك محاولات. بذلت محاولات للتخفيف من اهمية هذا الامر. ولكن المحاولات ذهبت هباء وظلت الحقيقة هي الحقيقة. ظل علي يرتبط تاريخه بتاريخ اشرف بيت ويفتح عينيه على اكرم بنية تتجه اليها قلوب المسلمين ومشاعرهم في كل يوم 5 مرات. شاء الله لهذا الرجل الذي حمل الريادة في سبيل الدعوة الى الاسلام ان يحمل شرف الولادة في البيت. نعم. سبق الانام يقول احد الشعراء. سبق الانام فهاهم بجميعهم لم يبلغوا في الامر شأوة كميته. لم يبلغوا بالامر شأوة كميته قد خصه المولى بفضل باهر. بالفضل او بالامر يعرف حيه من ميته. ميلاده بالبيت يشهد انه دون الانام ذبالة في زيته. ويقول شاعر معاصر: بسم المسجد الكريم عبورا وتنادت احجاره للنشيد كان فجران ذلك اليوم. فجر لنهار واخر للوليد. وضعت في داخل البيت وخرجت به تحمله من داخل البيت. وحيث ان هذا البيت احتضن عليا وكرم عليا واعطى عليا هذا الفضل حفظ له هذا الفضل. يقول السيد المرحوم سيد الروى الهندي يقول: لما دعاك الله قدما لان تولد بالبيت فلبيته جزيته بين قريش بان طهرت من اصنامهم بيته. كانت البداية والمنطلق منها هنا. كانت الدعوة التي برزت بصورة تكوينية. وعلي دعوة الى الاسلام في تكوينه. كانت الدعوة التكوينية تصاحب الدعوة التدوينية. كلمة لا اله الا الله المجسدة في هذا الرجل الذي حمل لواء التوحيد طيلة حياته. والذي دافع عن لا اله الا الله. ان شاء الله ان تنطلق ولادته من هذا البيت. لتواكب ولادة كلمة لا اله الا الله من هذا البيت. واذا كانت كلمة لا اله الا الله تطهر المشاعر فكرا فقد جاء علي يطهر الساحة من كل شرك تكوينا وبكيفه. فكان المنطلق منها هنا وكانت البداية من هذا المسجد الكريم. اذا الكعبة احتضنت عليا وليدا وانفرجت عنه طفلا. نعم انطلق منها. ودعنا نرى لو كان للكعبة ذاكرة ماذا حفظت لهذا الرجل. ترعرع علي بن ابي طالب ومرت عليه سنوات قليلة. يقول عبد الله بن مسعود: جئت مع اعمامي في تجارة وانتهينا الى الكعبة الشريفة. فاقبل بي اعمامي الى العباس ابن عبد المطلب وهو على بئر زمزم فسلموا عليه. حتى اذا جلسوا لم نلبث ان جاء رجل قد وخض الشيب عارضيه. ولما بدايات للشيب في عارضيه ابيض مشرد بحمرة مهيج ومن ورائه امرأة قد شترت محاسنها ومن ورائهما صبي. فاقبلوا وقفوا حيال البيت رفعوا ايديهم حيال اذانهم وكبروا ثم اهووا الى الركوع فالى السجود ثم قاموا حتى اذا فرغوا. سأل احد اعمامي العباس ابن عبد المطلب قال من هذا الرجل؟ هل حدث بعدنا امر؟ ومن هذه المرأة ومن هذا الصبي؟ قال اما الرجل فهو ابن اخي محمد ابن عبد الله، واما هذه المرأة فزوجته خديجة بنت خويلد، واما هذا الصبي فابن اخي علي بن ابي طالب، وليس على وجه الارض احد يعبد الله بهذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. اذا كانت لعلي الريادة في الكعبة بان احتضنته وليدا، وكانت الريادة والخاتمة لانها لم تستقبل وليدا غيره، نعم كانت ريادة وكانت خاتمة لان الوحيد الذي ولد فيها ولم يولد احد من قبله ولا من بعده قط في داخل الكعبة. فاذا كان علي ولادته ومنطلقه من هنا، فمنطلق التشبيح على شفتيه بدأ من هنا ايضا، بدأ في الكعبة الشريفة. رأينا عليا الذي استقبل تراب الكعبة بجبهته ولدا، واستقبلها بوجهه يوم سقط من بطن امه، استقبل تراب الكعبة بجبهته ساجدا وعفر جبينا، كان الاول في سجوده لله، عفر جبينا تكرم وترفع فما سجد لصنم، واستقبل قامة منحنت خاشعة الا لله، ورحب بقسمات ما عرفت الذل والخنوع الا لله، واستقبل عينين طالما حدقت في ملكوت الله، وغمرها الدمع على تراب الكعبة خشية من الله. نعم لو كان للكعبة ذاكرة لحفظت لعلي بن ابي طالب انه من الاوائل من الرواة الذين سجدوا عليها. بعد ماذا حفظ هذا المسجد لعلي بن ابي طالب؟ لنرى مدى التصاق الكعبة تاريخيا لعلي بن ابي طالب. اغلقت الكعبة في وجوه المسلمين يوم ارادوا الدخول، اغلقت في وجوههم يوم فتحت مكة، واخذ شاذن الكعبة المفاتيح وامتنع ان يدفعها، فارسل رسول الله عليا قال اذهب الى طلحة ابن عثمان العبدلي وقل له اعطنا مفاتيح البيت، اننا نريد ان نصلي في الكعبة. فاقبل اليه قال اعطني المفاتيح، ان رسول الله بعثني يطلب المفاتيح. قال لو كنت اعرف انه رسول الله لا اعطيتها اليه، ولكنني او لا اعطيتها له، ولكنني لا اعترف انه رسول الله. فلوى علي يده واخذ المفاتيح من يده واقبل الى الكعبة ففتحها، ودخل المسلمون فصلوا. وقف علي يفتح ابواب الكعبة للمصلين، وقف يخرج عن طريق المصلين كلما يحول بينهم وبين الصلاة، ودخل النبي واصحابه فصلوا، وصلى المسلمون حتى اذا فرغوا هبط جبرائيل يحمل الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فقال وماذا؟ قال اعد مفاتيح الكعبة لاهلها. فاستدعى عليا قال خذ المفاتيح وارجع الى هذا الرجل ادفع له المفاتيح. فرجع اليه يحمل بيده مفاتيح الكعبة. قال له يا ابن ابي طالب انك في الاول اجبرت ولويت يدي واخذت المفاتيح، واراك الان ارجعتها. قال هكذا امر الله، ان الله قد انزل قرآنا بذلك. قال وماذا انزل؟ قال انزل قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها؟ قال وهكذا؟ قال بلى. قال اشهد ان دينكم دين حق، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فعاد له علي المفاتيح وفتحت الكعبة تستقبل المصلين. فكان علي فاتح ابواب الكعبة لتستقبل جموع المصلين. ثم لم يلبث ان بلغ في تطهيرها، وارادت له السماء ان يطهرها من مشاعر الشرك والمشركين ومما كانوا يمارسونه من طقوس لا تتلاقى مع التوحيد بحال. ونزلت سورة براءة، نزلت 9 آيات في صدر براءة. لما نزلت دفع النبي تلك الآيات إلى أبي بكر وقال اذهب في الموسم واقرأ هذه الآيات وبلغ أن لا يطوف عريان للبيت وأن لا يدنو مشرك إلى البيت، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وبلغ أن لا يطوفن عريان وأن لا تدخل امرأة بذلك الوضع الذي كانت تدخل به أيام الجاهلية. وأخذ أبو بكر الآيات، ثم لم يلبث النبي أن تغشاه الوحي بعد أن قطع أبو بكر ردحا من الطريق. هبط عليه جبرائيل قال إن الله يقول لك إنه لا يبلغ إلا أنت أو أحد منك، خذ الآيات وادفعها لعلي. فأرسل عليا على ناقته الجدعاء، وجاء علي بن أبي طالب فسمع أبو بكر رغاء الناقة أدار وجهه وقال لعل رسول الله قد بدا له بالحج، وإذا بعلي على ناقة رسول الله. قال ما وراءك يا ابن أبي طالب؟ هل بدا لرسول الله شيء؟ قال لا، ولكن جبرائيل هبط عليه وقال لا يبلغ إلا أنت أو رجل منك، فدفع له الآيات. أخذها علي ووقف بالمسجد الحرام، وقف ليصنع فصلا جديدا في تطهير الكعبة، وقف ليضع في ذاكرة الكعبة مجدا جديدا له وموقفا آخر كريما، وعته له مكة ووعاه له البيت الحرام. فصعد على المنبر وبلغ بالآيات، وبلغ المشركين بأن لا يحج مشرك بعد هذا العام وأن لا يطوف عريان بالبيت، وبلغ آيات ربه وطرد الشرك والمشركين عن بيت الله الحرام، وأعلن صفحة جديدة في بيت الله الحرام، وزرع مجدا جديدا على ذلك التراب الطاهر. فاحتفظت له الكعبة بهذا الموقف، واحتضنته الكعبة. ثم لم يلبث بعد أيام حتى رأيناه يصنع فصلا جديدا تعيه له الكعبة في ذاكرتها. رأينا النبي صلى الله عليه وآله يدخل إلى الكعبة ثم يقول لعلي بن أبي طالب اجلس، إن الله أمرني أن أطهر سطح الكعبة عن الأصنام، طهرتها من المشركين وطهرتها من مشاعر الشرك ومن شعاراتهم، ثم لا بد من تطهير سطحها مما تركوا عليها من أصنام، فاجلس حتى أطهرها. يقول علي جلس ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله رجله على عاتقي وقال قم، فأردت أن أقوم فلم أستطع. قال أوعجز؟ قلت بلى يا رسول الله. جلس النبي قال ضع يا علي رجلك على عاتقي واصعد إلى الكعبة. يقول علي شهدت النبي أن أصنع فيه ذلك، قلت يا رسول الله إن قدمي لا تطاوعني لا أقوى على ذلك. قال لا عليك، وضع رجلك إن الله أمرني بذلك. فوضع رجله على منكبه ونهض به رسول الله صلى الله عليه وآله فتناول الكعبة. يقول علي والله لو شئت أن أطال السماء لطلتها. فأخذ سطح الكعبة ثم تناول الاصنام يضرب صنما باخر فيحطمهما معا ويقرأ قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فعمد اليها طهر سطحها من الاصنام فالكعبة مدينة لعلي بتطهير سطحها من الاصنام واذا كان قد طهرها من الاصنام المصنوعة بالايدي فقد طهرها من اصنام الاشخاص بالذات لما دخل فاتحا وادخل اللواء لا يحمل زهو الفاتح ولا غطرشة المنتصر وانما يحمل روح السماء ويحمل كرم السماء ويحمل روح محمد دخل باللواء يرتجز اليوم يوم المرحمة اليوم تؤوى الحرمة ورفع يدا عن كش يتسع حتى للمسيئين وعن نفس كبيرة تحتضن البر والفاجر واستقبل الناس ينثر بينهم الخلق الكريم ويلوح لهم بالعفو ويحمل لهم رحمة السماء كل ذلك تعيه الكعبة في ذاكرتها لعلي بن ابي طالب فلعلي مع هذا المسجد الشريف ذكريات وذكريات وتأريخ وتأريخ علي بن ابي طالب ارتبط بداية بها ولم يفارقها في خدمة من الخدمات ولم يدخر وسعا في ان يشدي الى الكعبة كل خير لانها مهده الاول ولانها التراب الذي صافح جبينه ونحن نعلم كم يشد بين المرء وبين مشقط رأسه نحن نعرف ان مشقط رأس المرء يتوق له المرء وهو يتوق للمرء نعم ان اول عرض يمس ترابها حب الانسان تشده اليها عاطفة لا يقوى الوصف على تحديدها ولعل تلك الاعرابية التي سئلت قيل لها اي بلاد الله احب اليك قالت احب بلاد الله ما بين من اجن اليك وسلمى ان تصوب سحابها بلاد بها نيطت علي تماهمي واول ارض مس جلدي ترابها فالكعبة اول ارض مست ترابها جبهة علي بن ابي طالب والكعبة اول حجر احتضن علي بن ابي طالب وبعد ذلك فالكعبة مهد لبطولات ابن ابي طالب والكعبة مدينة لما ازداه ابن ابي طالب لها من طرد الشرك ماديا ومعنويا فاي تاريخ اعرق من هذا التاريخ لعلي بمسجد هو اشرف المساجد وانتقل من هذا المسجد ليأتي الى مسجد اخر لا يقل شرفا عن هذا المسجد وليصنع فيه تاريخا جديدا هاجر علي بن ابي طالب بعد ان جعل اخر لحظة من بقائه في مكة اخر لحظة قضاها بين جدران البيت الحرام بين جدران هذا المسجد الطاهر ودعه وخرج بضعينة محمد بعد ان كتب اليه رسول الله ان احمل الي الفواطم حمل الفواطم وهاجر ودخل المدينة وليس في المدينة مسجد وشاء الله لهذا الرجل ان يكون احد المؤسسين في مسجد رسول الله نعم وعطف المدينة وهو يسكب عرقه الى جانب جهده على ارض المدينة ليضع لبنة جنب لبنة وليشترك مع النبي في بناء المسجد وقد وحى له التاريخ هذا الموقف يحدثنا التاريخ ان علي بن ابي طالب كان يحمل الطين ويحمل الحجارة ويشارك في بناء المسجد وهناك بعضهم ينفض ثوبه عن الغبار لئلا يلحقه الغبار. ووقف علي يرتجز يقول: لا يستوي لا يستوي من لا يستوي من يرفع المساجد ومن يكون قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. نعم، كان يرفع من جدار المسجد ويبني المسجد الى جانب النبي، وكان رسول الله صلى الله عليه واله يصنع المسجد ويصهر الحجر الى بطنه، يعني يجنيه يقربه، وعلي ينقل له الحجاره وينقل له الطين ويشترك مع الصحابه الذين اشتركوا ببناء المسجد، حتى اذا ترعرع المسجد وكمل بناؤه راينا هذا المسجد يحتفظ لعلي ببيت الى جانبه لا يفارقه، راينا المسجد يتسع ليعطي عليا ماوى الى جانب بيت النبي. فصنع رسول الله لعلي حجره الى جانب حجره، فكانت هي تلك الحجره التي استقر بها، وبعد ذلك كانت هي الحجره التي كانت عشقه الزوجي وكانت مهد سعادته، وكانت البيت الذي ضمه الى جانب حليلته الطاهرة واخرج الله منهما النسل الطاهر في تلك الحجرة التي كان النبي لا يبارحها، ووضع بينه وبينها كوة فكان يشرف على فاطمة منها. ظل علي بهذا البيت الى جانب بيت الى جانب بيوت النبي، وهبط جبرائيل يحمل للنبي حكم بأن لا يمكث في المسجد جنب، واستثنى من هذا الحكم علي بن ابي طالب، واستثنى من هذا الحكم بيت رسول الله، فكان علي بن ابي طالب يمكث بالمسجد. ثم بعد ذلك هبط جبرائيل يحمل للنبي امرا بان يغلق كل باب شارع الى المسجد، اي باب مفتوح على المسجد يجب ان تغلق. فصعد رسول الله صلى الله عليه واله على المنبر وامر الصحابه بان يغلقوا ابوابهم المفتوحه على المسجد، فكثر اللغط وتكلم رهط من الناس قالوا امر بغلق ابوابنا وترك باب ابن عمه. فصعد على المنبر قال: والله اني ما فتحت ولا اغلقت بامري، ولكن الله امرني بذلك، انه امرني بان اسد جميع الابواب الا باب هذا الرجل. وبقيت باب علي شارعة الى المسجد يخرج منها للصلاة. ووعى لنا تاريخ المسجد، ووعت لنا ذاكرة المسجد ان كان للمسجد ذاكرة، وعت لنا رسول الله يخرج من بيته ليقف على باب ذلك البيت المفتوح الى المسجد ولينادي باعلى صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، يا آل محمد الصلاة، انكم اكرم على الله من آل عمران. 6 اشهر يقول المؤرخون يمر رسول الله على البيت فيردد هذه العبارة، ثم لا يلبث ان يخرج من هذا البيت حب رسول الله، ان يخرج من هذا البيت الرهط الذي كان يدنيه رسول الله الى صدره ويجمع يديه عليه ويقول: اللهم هؤلاء رهطي. يخرج علي ويخرج الحسنان وتخرج فاطمة وهم حب رسول الله وهم رهطه، فكانوا يخرجون الى المحراب من هذا الباب. فرأينا هذا المسجد يحتفظ بعلي بن ابي طالب بهذا المجد ويفرده بهذا المجد دون الصحابة. ثم رأينا هذا المسجد بعد ذلك يحتفظ لعلي بن ابي طالب بامجاد اخرى. رأينا هذا المسجد يسمع علي بن ابي طالب مفتيا في باحته، وسمعنا صوت الخليفة الثاني في المسجد يقول: لا يفتين احد في المسجد وعلي حاضر، اذا حضر علي فالفتوى له، لان رسول الله صلى الله عليه واله كان يقول علي اقضاكم بعدي. وجلس علي بن ابي طالب وهو جلس في المسجد يفتي، وانثال ينثال الناس عليه وتنثال المسائل بين يديه وهو يوسعها علما، وسمع هذا المسجد نبرة النبي وهو يستدعي علي بن ابي طالب ليقول له يا علي ان الله امرني ان ادنيك، ان الله امرني ان ادنيك وان اعلمك، فانت الاذن الواعية لعلمي. ثم تنزل الآية تغرد بهذه المكرمة لابن ابي طالب، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعيها اذن واعية، فيقول له رسول الله صلى الله عليه واله انت الاذن الواعية لعلمي، انت الاذن الواعية لعلمي يا علي ليهنك العلم، يا علي ليهنك العلم، يا علي ليهنك العلم. ورأينا النبي يودعه من هذا المسجد وهو منطلق الى اليمن، يقول ادنو اليه، قال اللهم اللهم علم عليا، ويضع يده على صدره فيمسح صدره، فيقول والله اني ما شككت بقضاء بين اثنين ابدا. نعم، وعى هذا المسجد لعلي بن ابي طالب هذه الامجاد، فرأيناه يجلس ويفتي، ورأينا غيره من الصحابة ينحاز ليسمع ما يقول باب مدينة علم رسول الله، ورأينا هذا المسجد يحتفظ لعلي بأمجاد أخرى. نعم، بويع علي بن أبي طالب بهذا المسجد، وأول يد صافقته بالبيعة، اليد الأولى واليد الثانية صافقته بالبيعة في هذا المسجد، في باحة المسجد عند الصورة التي رسمها لنا، يقول سلام الله عليه، فما راعني إلا والناس رسل إلي كعرف الضبع مجتمعين حولي كربيضة الغنم، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عصاي. وجلس علي على منبر النبي وانثال الناس عليه بالبيعة. شاهدنا المسجد يحتفظ لعلي بن ابي طالب بهذه المكرمة، ثم شاهدنا هذا المسجد يحفظ لعلي بن ابي طالب ليال وليال. حدثنا عنها ابو الدرداء يقول دخلت عليه ليلة في مسجد رسول الله فسمعته ساجدا وهو يقول لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله صدقا صدقا، لا اله الا الله تعبدا ورقة. واحتفظ هذا المسجد لامير المؤمنين بذاكرته باكثر من موقف وموقف يقل المجد دونه، واقل ما يوصف به بانه مجد. نعم، وعنه مسجد رسول الله وهو يخرج ملفع بلامته الى كل حرب قاتل ودافع فيها دون المسلمين، ورآه هذا المسجد وبيده لواء النبي يخرج الى الغزوات، يعطيه النبي اللواء فينطلق من هذا المسجد، واذا عاد يعود لهذا المسجد، فلمسجد النبي مع علي بن ابي طالب تأريخ وتأريخ، ولمسجد النبي مع علي بن ابي طالب موقف وموقف. فعلي لهذا المسجد شد لهذا المسجد بعد الكعبة الشريفة، وقضى ردحا من الزمن في هذا المسجد الكريم في مسجد رسول الله، ثم انطلق من هذا المسجد الى مسجد ثالث ليؤسس مجدا جديدا في بيت من بيوت الله. طلع بالسنة 36 من الهجرة واقبل الى الكوفة، انطلق الى الكوفة ليضع في مسجد الكوفة 1000 تذكار وتذكار تعيه ذاكرة هذا المسجد لعلي بن ابي طالب. راينا علي بن ابي طالب جاء الى هذا المسجد يوم جاء، فأول ما جاء لهذا نقل معه مدرسته الفكرية ونقل معه روحه العبادية. نعم، نقل مدرسته الفكرية، فسمعنا منبر الكوفة، سمعنا هذا المنبر وعلي عليه يصدح آناء الليل وأطراف النهار بكلمة علي بن أبي طالب: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تضيمها أو تهدمها إلا وأخبركم بسائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. رأينا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة يرسل تلك الكلمات التي ظلت في ذاكرة الدهر، يرسل تلك الديباج المترفة الحافلة بالمعاني والغنية بروح الإسلام والتي تجسد أسمى المعاني والقيم، انطلقت من هذا المنبر. سمعنا منبر الكوفة يجسد في ألفاظ علي بن أبي طالب العفة والورع واليد النظيفة التي لا تمتد لأموال العباد. فسمعناه من على هذا المنبر يقول: أمر الله لئن أبيت على حسك السعدان مشاهدا أو أجرب الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد أو مستميحا لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. أما والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا، وحتى رأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظم. فعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مخالفا طريقتي، فأحميت له حديدة وأدنيتها من جسمه ليعتبر بها، وضج ضجيجا لي دنف من ألمها وكاد يحترق من ملشمها، إلى آخر ما قال. هذا المقطع الذي رسم لنا علي بن أبي طالب يدا عفة وروحا كبيرة تشمو على الرغائب المؤقتة وعلى الحطام. وعالما هذا المسجد علي بن أبي طالب يخرج وعليه قطريتان كما يصفه لنا التاريخ، أزار ورداء قد شمر إلى أنصاف ساقه، بيده عصا يطوف بالأسواق ينادي: أيها الناس أوفوا المكاييل والموازين ولا تبخسوا الناس أشياءهم اتقوا الله، ويطوف في قلب الكوفة ثم لا يلبث أن يعود إلى هذا المسجد. ووعى لنا هذا المسجد دكة القضاء، وعليها علي بن أبي طالب يجسد العدل، وعليها علي بن أبي طالب يشرع العدل فيما ينفذه من أحكام. فكان سلام الله عليه على دكة القضاء يقضي بين الناس في مسجده، وكم وكم من موقف وكم وكم من موقف حار فيه ذو الألباب فلم يهتدوا سبيلا إلى حله، جيء به لأبي تراب أو جيء به لعلي بن أبي طالب فأوسعه حلا بما حباه الله من علم. ووعى لنا هذا المسجد عليا وقد تناصف الليل وهو في قلب الدجى آه وحسرة ودمعة وجسد يعتريه الاضطراب من خشية الله، وروح تغيب هناك وابتعاد عن المحراب لئلا تعود الصلاة عليه فيضرب بها حر وجهه، هكذا كان في ورائه. سمعناه في هذا المسجد وهو يقول: إلهي ليس شعري، أفي غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إلي، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما آن لي أن أستحي من ربي. وسمعه هذا المسجد وهو يقول: إلهي قد انقشع الظلام، ولم اقض من خدمتك وطرا، ولا من مناجاتك صدرا. صل على محمد واولج قلبي في ميدان المطيعين لك، وضمنه فرح الاقبال عليك. ووعى له هذا المسجد، ووعى له هذا المسجد الى اخر ما وعى. وبعد ذلك كله ختم له بهذا المسجد، ورآه هذا المسجد طريحا على المحراب. واذا كان خده دخل الارض، واذا كان خده دخل الارض ليصافح ترب المسجد الطاهر الكعبة، فخده خرج من الارض وقد صافح ترى هذا المسجد الطاهر ايضا. رأينا البداية في مسجد، والختام في مسجد، وبينهما الحياة الكريمة في مسجد. فعلي وتأريخ المسجد صنوان لا يفترقان. لقد رأى علي بن ابي طالب في هذا المسجد وهو على المنبر يخطب، رأى عبد الرحمن ابن ملجم يدخل، لما وقع بصر الامام عليه ردد هذا البيت: اريد حباءه ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. فدنا اليه، اطال علي اليه النظر، عرفه، قال: والله ما كذبت ولا كذبت. ولكنه عندما دنا اليه وطلب عطاءه، اعطاه علي عطاءه، وسأله احد اصحابه: يا امير المؤمنين، اراك تمثلت ببيت ثم طلب منك هذا الرجل عطاءك واعطيت له العطاء؟ قال: بلى، انه قاتل لا محالة، انه قاتل لا محالة. وسمع هذا المسجد امير المؤمنين وهو على المنبر يقول: متى ينبعث اشقاها، فيخضب هذه من هذه، ويشير الى رأسه، يشير الى جبهته، ثم الى كريمته. كان في هذا الشهر، كان في هذا الشهر كثيرا ما يردد هذه الابيات. الابيات يرددها: تلكم قريش تمناني، تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما ضروا وما ظفروا، ان يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذات ودقين لا يعفى لها اثر. سمع اكثر من مره وهو يردد هذه الابيات على هذا المنبر، ويهبط من المنبر. دخل عليه هذا الشهر الكريم وهو في مسجد الكوفة، يصلي صلاة المغرب ثم يخرج الى الافطار. يقول المؤرخون: كان يفطر ليلة عند عبد الله بن جعفر، وليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، وليلة في بيته. يوزع افطاره في هذه الليالي على هذه الهيئة، على هذه الحالة، الى ان كانت ليلة التاسع عشر من المحرم سنة 40 من الهجرة، التاسع عشر من رمضان المبارك سنة 40 من الهجرة، جاء امير المؤمنين سلام الله عليه الى بيته، فحملت له ابنته ام كلثوم افطاره، وضعته بين يديه، وضعت طبقا فيه ارغفة من الخبز، وفيه شيئا من النباتات الصحراوية، وفيه لبن. فاطال اليها علي النظر، قال لها: بني ارفعي احد الادامين، بني ارفعي احد الادامين، اتريدين ان يطول وقوفي بين يدي الله؟ ما من امرئ طاب مطعمه ومشربه الا وطال وقوفه بين يدي الله. وكعادته وكمنهجه الذي سمعناه يصفه لنا: اما والله لاروضن نفسي رياضه تهش معها الى القرص ان قدرت عليه مطعوما، وتقنع بالملح مأدوما، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها. أتمتل السائمة من رعيها فتربض، وتأكل الربيض من عشبها فتبرك، ويأكل علي من زاده فيهجع. قرت اذا عينه اذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة العاملة والشائمة المرعية، طوبى لنفس ادت لربها فرضها. لله روحك يا ابن ابي طالب، لله تلك النفس الكبيرة التي لفظت الدنيا فانحنت الدنيا على اعتابها، لله ذلك المزاج العظيم الذي ابى الرغائب المؤقتة فاعطاه الله الخلود وراح يمجده في كتابه، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وهنيئا لك اذ وقاك الله شر ذلك اليوم، وهنيئا لك ان كنت الى جانب رب اغبق عليك عطفه ولطفه، وهنيئا لموقفك الكريم الذي زهد بالحياه فاعطاه الله الخلود بالحياه. راينا علي بن ابي طالب ينظر الى ذلك الرغيف والى ذلك الغذاء ويقول لابنته ارفعي احد الاذانين اتريدين ان يطول وقوفي بين يدي الله، ياخذ الرغيف ياكله ثم يمسح بيده على بطنه ويخرج يقول تعشا لمن ادخله بطنه النار، ثم يقوم يسبغ وضوءه يصلي ركعات ثم يخرج ينظر بالسماء وكأنه قد لاحت له النهايات وكأنه قد شعر ببدء مفارقته لهذه الحياة جسدا. إن عليا فارق الحياة جسدا ولم يفارقها روحا ولا فارقها مشاعر، ما تزال بصمات ابن أبي تراب على هذا التراب، ما تزال روحه مرفرفة، ما يزال خالدا مع الخلود، خرج منها جسدا ولم يخرج منها بمعنى الموت، كلا ومثله لا يموت. نعم، نظر الى السماء فادرك ان هذه ايامه الاخيرة او ساعاته الاخيرة، انه سينتقل سيرتحق بالمليك الاعلى. اطال النظر ثم قال هي والله التي الليلة التي وعدت بها، والله ما كذبت ولا كذبت. ودنت اليه ابنته قالت ابا ما لي اراك تطيل النظر في هذه النجوم وتقول ما تقول، قال لها بني ان اباك قتل الابطال وخاض الاهوال، ما دخل قلبه رعب كهذه الليلة. عودي بني. فتعود ويعود علي لمحرابه ثم لا يلبث ان يخرج ويطيل النظر الى النجوم حتى اوشك الفجر ان يقرب، قام فجدد وضوءه ثم نزل الى صحن الدار، وفي صحن الدار اوز قد اهديت للامام الحسن، لما رأينه رفرفن وصحن في وجهه فقال امير المؤمنين صوائح تتبعها نوائح، وفي غداك غد ينزل القدر المحتوم. ثم نزل ليفتح الباب فانحل مئزره فانشأ يقول اشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حل بناديك، ولا تغتار بالدهر وان كان يواشيك، كما ضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وسمعت بناته ذلك فتعالت اصواتهن بالنحيب، وتبعه الحسن والحسين لما وقع بصره عليهما قال بني ولداي ارجع اقسمت عليكما بالرجوع، رجع ونزل علي بن ابي طالب مطمئن جياش ثابت القدم عقب الى ان وصل الى المسجد. دخل الى المسجد ارتقى المأذنة علم حتى اضطربت حيطان المسجد، ثم نزل الى ساحة المسجد يوقظ النائمين الى الصلاة، يقول الصلاة عباد الله. حتى اذا جاء الى المحراب رفع يديه حيال اذنه وكبر وشرع في الركعة الاولى، حتى اذا هو الى السجود ما كاد يرفع رأسه من السجدة الاولى الا والسيف يهوي على رأسه ومناد ينادي قتل ابن اليهودية، قلت رب الكعبة لا يفوتنكم الرجل، وسمع الناس صوتا في اعماق السماء ينادي بذلك النداء، تهدمت والله اركان الهدى، انفصمت عن عروة الوثقى، قتلت قناة طيا، قتلت قناة طيا، اقبل الناس يهرعون من كل جانب ينادون وامامه، حتى اذا وصلوا الى المحراب والى الامير المؤمنين مكبوب على محرابه وقد سال الدم من راسه حتى غطى تراب المحراب، بعيد من حارس الدين ام خواب ابدم راسك يا ابو حسين، يا ملبل يتامى والمساكين. هذا علي امير المؤمنين.